السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن العبودية من سلسلة العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه في حسن عاقبة. العبودية أيها الإخوة، وهو إحنا اتكلمنا أن أصل دين الإسلام عبادة الله بلا شريك، واجتناب الطاغوت وبغض المشركين. كويس كده؟ ده الأصل، قلنا ده الأصل الفطري اللي أنت مخلوق بيه. أنا عايزك ما تنساش الحتة دي، بتحتاجي إليه لوحدك. وذكرنا بقى عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما قال إني كنت عارف إن قريش على ضلالة، وغير ذلك بقى من الذين كانوا على ملة إبراهيم في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يكتشفون ذلك. لأن طبعا ده كلام حياتي لنا بعد كده، إنك تعرف مسألة الإيه ما يترتب على ذلك من أحكام. طيب، المفردة الأولى هي عبادة الله، عبادة الله وحده بلا شريك. العبادة، قلنا العبودية، مش عايزك تنسى العبودية، زي ما قال الشاطبي رحمه الله، كل تصرف وقع تحت قانون الشرع فهو عبادة. كل تصرف وقع تحت قانون الشرع فهو عبادة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أنا بقول لك التعريفات دي علشان عاوزك تطلع من دماغك مسألة إن العبودية هي الركوع والسجود فقط. قلنا كلام ابن القيم رحمه الله، انه قال العبودية تتكئ على أصلين عظيمين، وهي إفراد الله عز وجل بالقصد وهو الإخلاص، واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رحمه الله أيضا في المدارج: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبتنا محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. قلنا أن أصل المحبة هي أصل، الأصل هو محبة الله عز وجل. أصل العبودية هي المحبة. وقلت لك أن المحبة مش زي ما تزيفت في أفكارنا الآن، أنه المحبة دي عبارة عن أن إيه، واحد بيستلطف واحد بينه وبينه كده تلاقي. لا، المحبة دي عن الطاعة، والطاعة دي يعني إيه؟ يعني الذل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: المحبة هي غاية الحب وغاية الذل والتعظيم. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أمارة أنك تحب الله الاتباع والطاعة. يبقى ما تكلمنيش النهاردة أبدا أبدا في إنسان بيبدأ يفضل غير شرع الله على شرع الله وبعدين يقول له بحبه، وأصلا أريد أن أنا أقدم شرع الله. ما تقوليش كده. الذي يحب الله يقدم شرع الله، خلاص، يريد أن ينضوي تحت حكم الله. هو دي أصل إيه؟ أصل المحبة. يقول: ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها، أي على العبودية، وشاهدا لمن ادعاها. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبته لله، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. يبقى لما يجي نقول له: انت بتجيب الكلام ده منين؟ يقول لك: والله مستلطفه، اصل الكلام ده انا شايفه كده كويس. نقول له: لا، يبقى انت كده بقى محبتك لله فيها خلل، ما تتكلمش في دين الله بمزاجك. انت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم القران بكذا، الصحابه قالوا كذا. اصول الاستدلال كما هي معلومه عند اهل السنه. يقول: ودل على ان متابعه الرسول هي حب الله ورسوله وطاعه امره، ولا يكفي ذلك في العبوديه حتى يكون الله ورسوله احب الى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيء احب اليه من الله ورسوله. ومتى كان عنده شيء احب اليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله. نسأل الله عز وجل العافية. يعني قلنا قبل كده يعني ما احبش مراتي وعيالي وشيخي وجاري وما ما احبش حد، لا بحب ولكن احبه لاجل الله، لكن لا احبه مع الله. طب يعني ايه مع الله؟ قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت ايه مع سليمان، مع سليمان لله رب العالمين، اسلمت مع سليمان، انا وسليمان مسلمين لله عز وجل، يبقى انا احبه لاجل الله عز وجل. ايه امارة ان الواحد بيحب واحد يجعله ند لله؟ قال لك الشيخ علي الخضري فك الله اسره، قال لك ان الانسان اذا لاح امر الله عز وجل فعارضه لاجل محب. هو بيحب حاجه، مبسوط من حاجه، لاجل حاجه في الدنيا ولا بتاع، ام عارض امر ربنا عز وجل، فرض الله عليه شيئا لا مش هعمله. ليه؟ لاجل هذا الذي يحبه. اللي بيحبه امره ما يعملوش. ذلك بانهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. شايف ازاي؟ سنطيعكم في بعض الامر اللي هو ضدا على الله عز وجل. وده هياتي معانا ان شاء الله في قضيه الايه؟ لما ناتي بس نتكلم عن تفسير الطاغوت وكده. قال ابن القيم رحمه الله، قال الله تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى هنا معناه ايه؟ معناه انه قدم كل الحاجات دي. خلي بالكم يا اخوه، عندنا هنا 8 حاجات. كل ان كان اباؤكم، ابناؤكم، اخوانكم، ازواجكم، عشيرتكم، التجاره اقترفتموها، اموال اقترفتموها، تجاره تخشون كسادها، مساكن ترضونها، 8 اصناف. طلع لي حاجه بقى في الدنيا غير الثمان اصناف دول. والثمان اصناف دول هم الدنيا كلها. كل حاجه في الدنيا. ان كانت احب ليك من الدين، من دين الله عز وجل. وده اللي فسره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وده اللي بيقوله ابن القيم اهو، ان ده محبه بقت محبه غيره اكثر بقى مقدمه على محبه الله. ولذلك قال اللي يقدم حب ده على الدين، اذا كان ده مقدم على حب الدين يبقى هذا هو الشرك. ليه بقى؟ لان اتخذ شيء، اتخذ دين تاني. لما ناتي ان شاء الله عز وجل بقى في التعريف، لما نتكلم عن تفسير الديمقراطيه، هنقول ان الديمقراطيه دين لوحده، دين خاص، دين. وهقول لك ايه تفسير الدين بقى. المهم ان الدين ده هو الطاعه، من معانيه الطاعه. فكان من هذه المعاني الطاعه انه بقى ايه؟ انه قدم هذه الاشياء على طاعه ربنا، يعني الله عز وجل امره بامر فراح خالف هذا الامر وكان ضدا على هذا الامر لاجل حد تاني. قال والله مش هعمل امر ربنا عشانك. وخلي بالك عايزك تفرق كويس قوي عشان الناس اللي هي ما بتفرقش في الحاجات دي ويقول لك بقى ايه؟ ده تكفير وكفار الخلق والكلام ده. ان في فرق بين الانسان الذي يجحد امر الله لاجل غيره، يترك امر الله لاجل غيره. وفي فرق بين الانسان اللي ترك امر الله شهوه. ترك امر الله وعارف ان ده محرم والله ان احنا بنتكلم على اللي بيقول ان ده امر ربنا، ام واحد قال له ما تامنوش والله. قال له مش هعمله، هطيعك. حاضر مش هعمله. فهنا دخل في الايه؟ دخل في ده من ابواب الشرك. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: فكل من قدم طاعة احد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله، او قول احد منهم على قول الله ورسوله، او مرضاة احد منهم على مرضاة الله ورسوله، او خوف احد منهم ورجائه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه، او معاملة احدهم على معاملة الله، فهو ممن ليس الله ورسوله احب اليه من نفسه. ليه هو قال الجملة دي بقى؟ لان دي درجات، فممكن يبقى فيها منها ما يكون شرك كبير، وممكن يكون منها شرك اقل، لكن في الجمله كله مذموم. ثم قال رحمه الله: وبني اياك نعبد واياك نستعين على 4 قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. خلي بالك من الحته بقى اللي اختم بيها المجلس ده، بس خلي بالك منها كويس، لان ده بقى الرد على الارجاء. الارجاء بقى اللي طافح النهارده، الارجاء بقى طافح النهارده، طافح. خلي بالك، مش الارجاء كمان بقى، ده الارجاء اللي هو لو جه مشافه يغمى عليه. شو بيقول ايه؟ يقول فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعة، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. خلي بالك هو دلوقتي بيقول إياك نعبد، العبودية دي قائمة على قواعد أربعة. التحقق بها، تحقق بهذه القواعد الأربعة، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. عارفين ده ايه يا اخوانا؟ دي قواعد اهل السنه. قلنا العبوديه اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل الدين داخل معاك هنا، انه قول باللسان، قول بالعمل القلب، قول القلب عمل الجوارح. ولذلك مذهب اهل السنه ان الايمان قول وعمل واعتقاد. اقول لك قول وعمل ونيه. تعرف الايمان بدا يعني كله قول، وبعدين ايه زاد لمعالجه البدع الى ست كلمات. المهم ان هو قول وعمل واعتقاد. الشافعي رحمه الله يقول ايه بقى؟ يقول لا يغني احدهما او بعضها عن بعض. ودي كلمه روعه. يعني ايه؟ يعني ممكن الانسان يقول قول، القول ده يدينه، يقول والله ما اقصد. لو كان القول ده صريح هنقول له والله ما ليها دعوه باصلك، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. والله ما نقصد ده، بنهزر بس. ربنا قال لهم إيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى القول لوحده في منه ما يدين. بقول ما يدين لكلمة عامة، ممكن يكون في كلام كفر، ممكن يكون في كلام فسق فجور، ممكن يكون، لكن في كلام يدين. اللسان في كلام يدين، القلب له كلام يدين، الجوارح لها كلام. فهمني؟ وخلي بالك ان ده اصل مهم جدا، ان اهل السنه عندهم ايمان يزيد وينقص. المرجئه يقول لك لا، العمل ملوش دعوه بالايمان خالص، لكن مع ذلك بيقول لك اللي يفعل الشرك الكبير يبقى مشرك، زي ما حياه ان شاء الله لما نتكلم عنه، بخلاف بقى من تنطع من مرجئه هذا الزمان. المهم يعني يبقى عندك قول القلب الاعتقاد ما اخبر الله به سبحانه عن نفسه من اسمائه وصفاته وافعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. قول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. ده قول اللسان. قول اللسان أن يقول العبودية، عبودية اللسان، أن اللسان يقر بتوحيد الله عز وجل، أن اللسان يخبر عن الله عز وجل، أن اللسان يدعو إلى الله عز وجل. دي عبودية اللسان. عبودية القلب، عمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعن الموالاة فيه والمعاداة فيه وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضوها أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. طيب أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجمعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها. ده اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة بقى، إنك تاخد بالك إن إيه؟ إن العبودية إنما تكون في اللسان قولا وفي القلب قولا وعملا وفي الجوارح عملا. العبودية موجودة في إيه؟ في هذه الأشياء الثلاث. ده ما نريد ان نقوله في مساله العبوديه. طبعا احنا عدينا الاصل، كنت عايز بس اكلمك على موضع الفطره بس منه عشان نركز على مساله اصل الدين، لكن كان محتاجين نقول الكلام ده بس لتفصيل كلام اهل السنه، وبعدين هيجي بعد كده في مزقات القلب ان شاء الله شرح اللي انا قلته ده بشكل مزقات العروة الوثقى ان شاء الله حياتي بعد كده، بعد بس ما نقول الاصول زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، ان بعد ما نخلص اصول المساله نتكلم في مزقات الايمانيه في المسألة، بس نخلص الأصول الأول. يبقى كده إقرار، الإقرار بوجود الله عز وجل، عبادته بلا شريك، الكفر بالطاغوت، وبغض المشركين. كده خلصنا مسألة العبودية يا إخوة. اسم جامع لكل ما يحبه ولا يرضاه، مش السجود والركوع بس، لا دي كل حاجة، الذبح والدعاء وكل ده لابد أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لو صرف شيء غير ذلك إلى غير الله رأسا يبقى ايه؟ يبقى ده الشرك الاكبر عياذا بالله، اللي ناقض لدين الإسلام كله. ده بقى يأتي إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي، نذكر فيه إن شاء الله بقى إيه التعريف للمفردة الثانية وهي بلا شريك، نتكلم عن قضية الشرك الأكبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.